الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا هو المجلس 16 من مجالس شرح أخصر المختصرات لمحمد بن بدر الدين البلباني رحمه الله تعالى. وصلنا فيه إلى باب الخلع من كتاب النكاح. والخلع هو مفارقة الزوجة زوجها بعوض، وفائدته تخليص المرأة نفسها على وجه لا رجعة للزوج عليها إلا برضاها. بيّن المؤلف رحمه الله تعالى حكم الخلع أولا، فقال: يباح لسوء عشرة، يعني لسوء عشرة، يعني أنه ينقسم إلى أقسام من حيث حكمه. القسم الأول الإباحة، وذلك في أحوال، قال: لسوء عشرة، يعني بين الزوجين، أي إذا ساءت المعاشرة بين الزوجين، وبغضة، يعني إذا كانت تبغضه وتخشى ألا تقيم حدود الله معه، وكبر، يعني إذا كان كبيرا، وقلة دين ونحو ذلك، فحينئذ يكون الخلع مباحا. القسم الثاني أن يكون مكروها، قال: ويكره مع استقامة، يعني مع استقامة الحال بين الزوجين، فإذا كانت الحال مستقيمة فيكره للمرأة أن تخالع زوجها. قال: وهو بلفظ خلع أو فسخ أو مفادات، فسخ، وبلفظ طلاق أو نيته أو كنايته طلاق طلقة بائنة، أي هل الخلع طلاق أو ليس بطلاق. يقول المؤلف أن هذا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن تكون بلفظ من هذه الألفاظ من الخلع أو الفسخ، يعني أن يقول لها: خالعتك أو خلعتك أو فسخت النكاح أو فاديتك ونحو ذلك من الألفاظ، ولا ينوب به الطلاق، فلا يكون طلاقا وإنما يكون فسخا، يعني لا يحسب فيه عدد، لا يحسب طلقة على الزوج. الحالة الثانية أن يكون بلفظ الطلاق أو نيته أو كنايته، قال: وبلفظ طلاق، يعني لو قالها: طلقتك مقابل كذا وكذا من المال، أو نيته لو قال لها: فسخت النكاح وفي نيته أنه طلاق، أو كنايته لو قال: سرحتك مقابل كذا وكذا من المال، فإنه يعتبر طلقة، ولكنها لا تكون طلقة رجعية وإنما تكون طلقة بائنة لأنه مقابل عوض. إذن لا يخلو من حالين، إما أن يكون فسخا لا طلاقا، أو يكون طلاقا بائنا. قال: ولا يصح، يعني إلا بعوض يبذل لزوج، يعني لا يصح الخلع إلا إذا كانت المرأة ستبذل عوضا، أما إذا كان من غير عوض فلا يكون خلعا وإنما يكون لغوا، إلا إذا كان بلفظ طلاق أو نيته فيكون حينئذ طلاقا رجعيا. لكنه إذا كان خلعا، إذا كان خلعا من غير عوض فإنه يكون اللغو. قال: ويكره بأكثر مما أعطاها، يعني يكره الخلع بأكثر من المهر الذي أعطاها إياه، وعلى هذا فلا يتقدر بمقدار، وإنما يكره فقط أن يطلب منها أكثر مما أعطاها. والضابط في ذلك أن كل ما صح مهرا صح أن يكون عوضا في الخلع، كل ما صح مهرا يصح أن يكون عوضا في الخلع. قال: ويصح بذله ممن يصح تبرعه، يعني يصح بذل عوض الخلع من كل شخص يصح تبرعه من زوجة وأجنبي، يعني سواء كان الذي سيبذل العوض هي الزوجة أو سيبذله غير الزوجة من والدها أو أخيها أو غيرهم، ومن يصح تبرعه هو الحر الرشيد غير المحجور عليه، الحر الرشيد غير المحجور عليه. قال: ويصح بمجهول ومعدوم، يعني يصح الخلع أن يكون بمجهول، كما لو قالت له: اخلعني على ما عندي من مال أو ما في جيبي من المال أو ما في بيتي من المال، ومعدوم كما لو قالت له: اخلعني ولك ما تحمله أو ما في بطن هذه الناقة أو ما تحمله أشجار المزرعة، فيصح الخلع حينئذ. قال: لا بلا عوض، وهذه تقدمت المسألة، يعني لا يصح الخلع بلا عوض، ولا بمحرم كما لو قالت له: اخلعني ولك آلات المعازف التي أملكها أو لك مقابل الخلع خمرا أو نحو ذلك. قال: ولا حيلة لإسقاط طلاق، يعني لا يصح الخلع إذا كان حيلة لإسقاط الطلاق، والمقصود به يمين الطلاق المعلقة على المستقبل. مثاله: لو قال: إذا دخل رمضان فأنت طالق، وقبل رمضان تأسف على هذا الطلاق ويخشى أن يقع الطلاق وتحتسب عليه طلقة، فيخالعها بمال قبل دخول رمضان فتبين منه، فإذا دخل رمضان فيدخل عليهما وهي ليست بزوجة له، فلا يقع الطلاق، لأنه لما علق الطلاق على دخول رمضان دخل رمضان وهي ليست بزوجة له، فلا يقع الطلاق، لأن الطلاق لا يصح إلا من زوجة وهي ليست له بزوجة، ثم بعد ذلك يعقد عليها مرة أخرى بحيث لا تحسب عليه هذه طلقة. فيقول المؤلف رحمه الله: إذا كان الخلع من أجل حيلة على إسقاط الطلاق فإنه لا يقع، لا يصح الخلع. قال: وإذا قال متى، يعني متى أعطيتك ألفا، قال إذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت بعطيته ولو تراخت، يعني بأي لفظ من هذه الألفاظ، إذا علقت الطلاق الخلع بأي لفظ، بلفظ متى أو إذا أو إن أعطيتني، يعني إذا قال الرجل لامرأته إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، طلقت الزوجة بمجرد أن تعطيه الألف ولو تراخت، يعني ولو تأخرت العطية، فلا يشترط أن يكون على الفور ويكون طلاقا بائنا. وإن قالت يعني الزوجة لزوجها أخلعني بألف أو على ألف ففعل، يعني قال خالعتك، فيقول المؤلف بانت واستحقها، يعني بانت منه الزوجة بهذا الخلع واستحق الألف، لكن لا بد أن يكون فورا، ولذا قال المؤلف ففعل، يعني خلعها فورا. أما إذا تراخى الخلع فلا يكون خلعا، وإنما يكون طلاقا إذا تلفظ بالطلاق أو إذا كان ناويا للطلاق. قال: وليس له خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها، يعني إذا كان عنده ابن صغير وقد زوجه أو تزوج الابن الصغير فليس للأب أن يخالع زوجته، يعني أن يقبل الخلع من زوجته، وليس له أن يطلقها. قال: ولا ابنته الصغيرة بشيء من مالها، يعني لا يجوز للأب أن يخالع ابنته الصغيرة من زوجها بشيء من مالها. أما إذا كان من ماله هو، يعني إذا بذل هو العوض من ماله فإن الخلع حينئذ يصح. قال: وإن علق طلاقها على صفة، كما لو قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق ثم أبانها، يعني طلقها، يعني قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق ولم تدخل الدار ثم طلقها فقال لها أنت طالق قبل أن تدخل الدار، قال: فوجدت، يعني وجدت تلك الصفة حال كونها ليست بزوجة الله، يعني بعد أن طلقها وجدت هذه الصفة، يعني أنها دخلت الدار أو لا، يعني سواء وجدت أو لم توجد في حال كونها بائنة منه. قال: ثم نكحها فوجدت، يعني لو أنه تزوجها بعد ذلك عقد عليها مرة أخرى فوجدت، يعني دخلت الدار بعد في زواجه الجديد، طلقت، يعني طلقت بتلك اليمين التي عقدها في زواجه الأول. فإذا إذا علق طلاق امرأته على صفة ثم طلقها لسبب آخر وبانت منه ثم تزوجها مرة أخرى ووجد الأمر الذي علق الطلاق عليه فإنها تطلق بذلك التعليق الأول، سواء وجدت هذه الصفة في أثناء البينونة أو لم توجد تلك الصفة في أثناء البينونة. قال: وكذا عتق، يعني كما ومثل ذلك لو قال لأمته أو لعبده إن دخلت الدار فأنت حر ثم باعه مثلا ثم دخل الدار وهو في ملك غيره ثم بعد ذلك اشتراه، فإذا دخل الدار وهو في ملكه في المرة الجديدة فإنه يكون حرا. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الطلاق. الطلاق في اللغة مأخوذ من التخلية، وهو في الشرع حل قيد النكاح أو بعضه. بيّن المؤلف حكمه فقال: يكره بلا حاجة، يعني الطلاق يكون مكروها إذا كان لغير حاجة، هذا القسم الأول. القسم الثاني قال: ويباح لها، يعني إذا كان هناك حاجة من سوء خلق المرأة أو سوء عشرتها أو التضرر ونحو ذلك فإنه يكون مباحا. القسم الثالث قال: ويسن لتضررها بالوطء وتركها صلاة وعفة ونحوهما، يعني يسن في هذه الأحوال. حالة الأولى إذا كانت تتضرر بالوطء، كما لو كانت صغيرة أو كانت مريضة أو نحو ذلك. الحالة الثانية إذا كانت تترك الصلاة أو تترك العفة أو نحو ذلك من الحقوق الواجبة، سواء من حقوق الله أو من حقوق الزوج، فإنه يسن حينئذ طلاقها. قال: ولا يصح إلا من زوج، يعني لا يصح الطلاق إلا من زوج. أما إذا كان من غير الزوج فلا يصح، لو قال رجل لامرأة غيره أنت طالق من زوجك لا يقع الطلاق، ولو قال أنت زوجتك فأنت طالق لا يقع الطلاق. قال ولو كان الزوج مميزا يعقله فإن الطلاق يقع، يعني حتى لا يشترط فيه البلوغ، وإنما يكفي أن يكون مميزا وأن يكون المميز يعقل معنى الطلاق. والمقصود بيعقله أن يعلم بأن زوجته تبين منه ولا تكون حلالا عليه بعد ذلك لو طلقها. فلو طلق هذا المميز الذي يعقل النكاح يعقل الطلاق وقع طلاقه. قال ومن عذر بزوال عقله أو أكره أو هدد من قادر فطلق لذلك لم يقع، يعني لا يقع الطلاق في هذه الأحوال. الحالة الأولى إذا عذر بزوال عقله، يعني زال عقله بعذر كالنائم أو المغمى عليه أو أصابه جنون فطلق في تلك الأحوال فطلاقه لا يقع، أو شرب مسكرا خطأ أو أخذ بنجا ثم تلفظ بالطلاق فإنه لا يقع منه الطلاق. وعلم من كلامه أنه لو زال عقله من غير عذر كما لو شرب مسكرا فإن الطلاق يقع. الحالة الثانية إذا أكره، قال أو أكره، يعني إذا أكره على الطلاق ضربه شخص حتى يطلق فطلق لا يقع طلاقه، أو هدد من قادر، يعني هدد على الطلاق قال شخص إن لم تطلق سجنتك أو ضربتك أو فعلت بك كذا فطلق لأجل أن يدفع الإكراه لم يقع الطلاق. قال ومن صح طلاقه صح توكيله فيه وتوكله، وهذا ضابط أن كل من صح طلاقه من بالغ أو من مميز يعقله صح توكيله فيه، يصح أن يوكل غيره في طلاق امرأته، ويصح أن يتوكل من غيره ليطلق امرأة الغير، ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها، يعني يصح أن يطلق الرجل امرأة لتطلق امرأة زوجته سواء كانت هذه المرأة هي زوجته أو غيرها، فيصح أن يقول لزوجته طلقي نفسك فتطلق نفسها، أو يقول لامرأة طلقي زوجتي فتطلق زوجته، وقع حينئذ طلاق. قال والسنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامع فيه، يعني هذا فصل يذكر فيه طلاق السنة وطلاق البدعة. والطلاق من حيث السنة والبدعة ينقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول طلاق السنة، والقسم الثاني طلاق البدعة، والقسم الثالث طلاق لا يوصف بسنة ولا بدعة. بدأ به الأول وهو طلاق السنة، بين ما هو، قال أن يطلقها واحدة، هذا الوصف الأول أن تكون واحدة لا أكثر من واحدة. الوصف الثاني في طهر، يعني ليس في حيض ونفاس. والوصف الثالث لم يجامع فيه، يعني لم يجامع في ذلك الطهر، فحينئذ يكون الطلاق طلاق سنة. أما إذا طلق فإن طلقها أكثر من طلقة، طلقتين أو ثلاث، فهو على قسمين. القسم الأول أن يطلقها طلقتين فيكره وتقع الطلقتان. القسم الثاني أن يطلقها ثلاث طلقات، يعني يقول لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو أنت طالق ثلاثا، فيحرم ويقع الطلاق. إذا طلقها طلقتين فيكره ويقع الطلاق، إذا طلقها ثلاثا يحرم ويقع الطلاق، وإذا طلقها واحدة فهذا هو طلاق السنة، يعني هذا هو المباح من الطلاق الموافق للسنة، وليس المقصود به أنه مستحب وإنما موافق للسنة ويقع ذلك الطلاق. القسم الثاني هو طلاق البدعة. قال وإن طلق مدخولا بها، مدخولا بها يعني بعد أن جامعها أو بعد أن خلا بها في حيض أو طهر جامع فيه فبدعة محرم ويقع. إذن هذا هو طلاق البدعة، إذا طلق المدخول بها في حيض أو في نفاس، أو طلقها في طهر جامع فيه، يعني ليست بحائض وإنما هي طاهر، ولكن حصل الجماع في زمن الطهر ثم بعد ذلك طلقها، فهذا طلاق بدعة، لكن يقيد ذلك بما لم يتبين حملها لما سيذكره المؤلف. إذن نقول أو طهر جامع فيه ولم يتبين حملها فبدعة، يعني هذا يعتبر طلاق بدعة وهو محرم ويقع الطلاق، لكن تسن رجعتها، يعني إذا طلقها في حيض أو طلقها في طهر جامعها فيه فيسن له أن يراجعها إذا كان الطلاق رجعيا. قال هل القسم الثالث ولا سنة ولا بدعة، يعني لا يوصف الطلاق بكونه سنة ولا بدعة في أحوال، قال لمستبين حملها، يعني إذا كانت الزوجة تبين حملها فهذه لا يوصف طلاقها بكونه سنة ولا بدعة، فيجوز أن يطلقها ويقع الطلاق. وصغيرة يعني دون 9 سنين، وآيسة يعني فوق 50 سنة وهي التي أيست من الحيض، وغير مدخول بها، يعني لو أنه عقد على امرأة وقبل الدخول والخلوة طلقها فهذا طلاق لا يوصف بكونه سنة ولا بدعة. قال ويقع بصريحه مطلقا وبكنايته مع النية، هذا في صريح الطلاق وكنايته. إذن ألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين، صريحة وكناية. وعلم من هذا أن الطلاق لا يقع بغير لفظ، فلو نوى الإنسان بقلبه أن يطلق فلا يقع الطلاق، أو كان في خلده تكلم في نفسه أن بالطلاق فإن الطلاق لا يقع إلا إذا تلفظ به. وألفاظه تنقسم إلى قسمين: صريحة وكناية. الصريحة يقع بها الطلاق مطلقا، ولذا قال ويقع بصريحه مطلقا حتى لو لم ينوه أو لم يكن عامدا، وإنما كان هازلا أو كان مخطئا أو كان لاعبا، في جميع الأحوال يقع الطلاق إذا تلفظ بصريحه. قال القسم الثاني وبكنايته مع النية، يعني إذا تلفظ بلفظ من ألفاظ كناية الطلاق لا يقع بمجرده، لا بد أن ينوي معه الطلاق، مثل لو قال أنت خلية أو اذهبي إلى بيتك أو اذهبي أو أنت حرة أو نحو أو أنت لست لي بامرأة أو نحو ذلك، فهذه من ألفاظ الكناية. إذا نوى بها الطلاق وقع الطلاق، وإذا لم ينوي به الطلاق فلا يقع الطلاق. ثم بين ما هو صريحه، قال وصريحه يعني صريح الطلاق وهو اللفظ الذي لا يحتمل غير الطلاق بحسب الوضع العرفي. قال لفظ طلاق يعني المصدر، كما لو قال لها أنت الطلاق وما تصرف منه، مثل أنت طالق أو أنت مطلقة أو طلقتك ونحو ذلك. ثم استثنى المؤلف رحمه الله مما يتصرف من لفظ الطلاق بعض الألفاظ، قال غير أمر ومضارع ومطلقة بكسر اللام، يعني هذه الألفاظ لو تلفظ بها لا يقع الطلاق، إذا قال لها بلفظ الأمر اطلقي فلا يقع، وإذا قال لها أطلقك أو تطلقين المضارع لا يقع، أو قال لها أنت مطلقة اسم فاعل فأيضا لا يقع الطلاق. قال وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي أو ما أحل الله علي حرام فهو ظهار ولو نوى طلاقا. هذه الألفاظ الثلاثة لو تلفظ بها ونوى بها الطلاق لا يقع طلاقا، وإنما يقع ظهارا كما سيأتي في كتاب الظهار. إذا قال لها أنت علي حرام أو قال لها أنت علي كظهر أمي وكانت في نيتي أنه طلاق فلا يقع طلاقا وإنما يكون ظهارا. قال وإن قال كالميتة أو الدم، يعني لو قال لها أنت علي كالميتة أو قال لها أنت علي كالدم، لأن الميتة والدم يحرم على الإنسان تناولهما، فهل يقع طلاقا ولا يقع؟ هذا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى قال وقع ما نواه، يعني يقع ما نواه من طلاق أو ظهار أو يمين، فإذا كان إذا قال أنت علي كالميتة وفي نيتي أنه طلاق وقع طلاقا، وإذا كان في نيتي أنه ظهار وقع ظهارا، وإذا كان في نيتي أنه يمين فتكون يمينا. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قال وما عدم نية، يعني إذا لم ينوي شيئا وإنما تلفظ بمجرد هذا اللفظ قال فيعتبر ظهارا. وإن قال حلفت بالطلاق وكذب دين ولازمه حكما، يعني إذا قال لزوجته حلفت بالطلاق أني لا أفعل كذا ثم تبين كذبه أنه لم يحلف بالطلاق، يعني قال حلفت بالطلاق أني لا أفعل كذا ثم فعله، فعل الشيء الذي قال بأنه قد حلف عليه لكنه كان كاذبا، يعني قال حلفت بالطلاق إن أكلت من الرغيف ثم أكل من الرغيف، ولكنه في الحقيقة لم يحلف بالطلاق قبل ذلك بأنه لا يأكل من الرغيف، فهل يقع الطلاق أو لا يقع؟ يقول مؤلف دينا، يعني فيما بينه وبين الله، وحينئذ لو لم تذهب إلى القاضي وقال أنا لم كذبت في ما قلت فلا تبين منه امرأته ولا يعتبر طلاقا. قال ولزمه حكما، يعني لو ذهبت إلى القاضي وقالت له إنه قد حلف بالطلاق ثم قال إني كذبت فإن القاضي يأخذه بقوله ويوقع الطلاق. قال ويملك حر ومبعض ثلاث تطليقات وعبد اثنتين، يعني ما الذي يملكه الرجل من الطلاق؟ الحر عنده ثلاث تطليقات فقط لا أكثر من ذلك، والعبد عنده تطليقتين فقط، ومثله المكاتب ليس كالحر ثلاث طلقات. قال ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات ومطلقات، هذا في الاستثناء في الطلاق. يقول المؤلف يصح الاستثناء في الطلاق، يعني لو قال أنت طالق ثلاث طلقات إلا طلقة واحدة يصح الاستثناء وتقع طلقتان، أو عنده أربع نساء فقال نسائي الأربع طوالق إلا فلانة فإن هذا الاستثناء يصح، لكنه بشروط. الشرط الأول أن يكون الاستثناء للنصف فأقل من الطلقات أو من المطلقات، يعني لو عنده أربع زوجات فقال زوجاتي طوالق إلا فلانة وفلانة هذا قد استثنى النصف فيصح الاستثناء، لكن إذا استثنى أكثر من النصف كما لو قال نسائي الأربع طوالق إلا فلانة وفلانة وفلانة بقيت واحدة استثنى الأكثر لا يصح الاستثناء، وحينئذ يقع الطلاق عليهن جميعا. أو قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين هذا أكثر من النصف فالاستثناء ملغي وتقع الطلقات الثلاث. إذن الشرط الأول أن يكون الاستثناء للنصف فأقل. الشرط الثاني قال وشرط تلفظ، يعني لابد يشترط أن يتلفظ بالمستثنى منه. أما إذا استثنى بقلبه قال أنت طالق ثلاثا ثم قال نويت بقلبي إلا واحدة فهذا لا يصح، إلا ما سيأتي في كلام المؤلف. الشرط الثالث قال واتصال معتاد، يعني أن يتصل المستثنى منه بالمستثنى، فإذا قال أنت طالق ثلاثا ثم سكت ثم بعد فترة قال إلا واحدة لا يصح هذا الاستثناء. قال ونيته قبل تمام مستثنى منه، يعني لا بد أن ينوي الاستثناء قبل أن ينتهي من كلامه من المستثنى منه. فإذا قال أنت طالق ثلاثا إذا كانت نيته في أثناء التلفظ أو قبل التلفظ فيصح الاستثناء. أما إذا قال أنت طالق ثلاثا ثم الآن نوى أن يستثني فقال إلا واحدة فلا يصح الاستثناء. قال ويصح بقلب، يعني يصح الاستثناء بالقلب من مطلقات لا طلقات، يعني لو قال نسائي طوالق وعنده أربعة واستثنى بقلبه فلانة يصح الاستثناء لأنه استثنى من المطلقات بقلبه. أما لو قال أنت طالق ثلاثا ثم استثنى بقلبه طلقة واحدة لا يصح الاستثناء. إذن يصح الاستثناء بالقلب فيما لو طلق لو استثنى الطلاقة من المطلقات، ولا يصح إذا كان من الطلقات. قال وإن قال وأنت طالق قبل موت، يعني هذه بعض الألفاظ المتعلقة بالطلاق ينظر إلى اللفظ، فإذا قال أنت طالق قبل موتي تطلق في الحال لأن من الآن يعتبر قبل موته. قال وإذا قال وبعده أو معه، يعني أنت طالق بعد موتي أو أنت طالق مع موتي لا تطلق. قال وفي هذا الشهر أو اليوم أو السنة، يعني لو قال لها أنت طالق في هذا الشهر أو أنت طالق في هذا اليوم تطلق في الحال مباشرة. فإن قال أردت آخر الكل، يعني لو قال أنت طالق في هذا الشهر ثم قال لم أرد الآن وإنما أردت في آخر الشهر هل يقبل منه؟ قال قبل حكما، يقبل حكما. وأما فيما بينه وبين الله فإن لم يكن حقيقة أراد ذلك فلا يقبل منه. قال وغدا، يعني إذا قال أنت طالق غدا أو يوم السبت، قال أنت طالق يوم السبت ونحوه تطلق بأوله، يعني تطلق بأول الغد إذا دخل فجر الغد أو إذا دخل فجر يوم السبت لو قال ذلك قبل يوم السبت. فلو قال أردت الآخر، يعني أردت آخر الغد أو أردت آخر يوم السبت لم يقبل، يعني لم يقبل منه حكما ولا يدين. وإذا مضت سنة فأنت طالق، يعني إذا قال إذا مضت سنة فأنت طالق فإنها تطلق بمضي 12 شهرا على ما قال المؤلف. وإن قال السنة، قال إذا مضت السنة يعني بألف التعريف فبانسلاخ ذي الحجة، لأن السنة يعني إذا مضت هذه السنة فلا تطلق إلا تطلق إذا انسلخ وانتهى شهر ذي الحجة حتى لو كان في ذي الحجة فإنها تطلق بنهاية هذه السنة. قال رحمه الله تعالى فصل، وهذا الفصل في تعليق الطلاق بالشروط. فيقول ومن علق طلاقا ونحوه، يعني مثل العتاق أو الظهار ونحو ذلك، بشرط لم يقع حتى يوجد يعني حتى يوجد ذلك الشرط، يعني إذا قال إيه أنت طالق إذا دخلت الدار لا يقع الطلاق حتى تدخل الدار. إذا قال أنت علي كظهر أمي إن دخلت الدار لا يقع ظهارا حتى تدخل الدار ونحو ذلك. قال فلو لم يلفظ به وادعاه لم يقبل حكما، يعني قال أنت طالق ثم بعد ذلك قال أردت إن دخلت الدار. فيقول المؤلف إذا لم يلفظ بالشرط وادعاه وادعى بأنه قد نواه أو أنه قد تلفظ به ولم يسمع منه فإنه لا يقبل حكما، يعني لا يقبل عند القاضي، لكن في غير القاضي يقبل. يعني لو أنه قال لامرأته قلت أنت طالق إن دخلت الدار، قال ما سمعت منك أنك قلت إن دخلت الدار، ولكنها تعرف صدقه أنه لا يكذب، فإذا لم تذهب إلى القاضي فإن الطلاق لا يقع. يقول المؤلف رحمه الله ولا يصح إلا من زوج، يعني لا يصح التعليق تعليق الطلاق إلا من زوج، كما أن الطلاق نفسه لا يصح إلا من زوج. قال بصريح وكناية مع قصد، يعني يصح التعليق بالطلاق الصريح إن قال إن قمت فأنت طالق، وكذلك مع كنايته إذا كان بقصد لو قال أنت مسرحة إن دخلت الدار ونحو ذلك. قال ويقطعه، يعني يقطع التعليق فلا يكون له حكم بالفصل. قال فصل بتسبيح وسكوت، يعني إذا فصل بين الطلاق وبين الشرط الذي علق به فلا يصح التعليق. لو قال أنت طالق ثم سكت أو قال سبحان الله والحمد لله، ثم بعد ذلك قال إن جلست. فالتعليق هذا لا يصح ويكون لغو، ويكون لغوا، ويقع الطلاق بقوله أنت طالق. قال ويقطعه فصل بتسبيح وسكوت لا كلام منتظم، يعني لا يضر الفصل بالكلام المنتظم بين الشرط وجوابه. فلو قال أنت طالق كما قال كما مثل المؤلف، قال كأنت طالق يا زانية إن قمت، ففصل بين أنت طالق وبين التعليق الذي هو إن قمت بقوله يا زانية، وهذا كلام منتظم لأن الزنا قد يكون سببا للطلاق. قال وأدوات الشرط نحو، يعني الأدوات التي يؤدى بها معنى الشرط نحو إن ومتى وإذا. فلو قال إن قمت فأنت طالق، أو إذا قمت فأنت طالق، أو متى قمت فأنت طالق، كل ذلك يؤدى به معنى الشرط. قال وإن كلمتك، يعني لو قال الزوج إن كلمتك فأنت طالق فتحققي، قوله فتحققي هذا كلام بعد ما ذكر الشرط، فيكون قد تكلم فقال إن كلمتك فأنت طالق فتحققي، أو قال إن كلمتك فأنت طالق فتنحي، أو قال إن كلمتك فأنت طالق اسكتي، ونحو ذلك من الألفاظ. قال تطلق لأنه تكلم بعدما ذكر الطلاق بشرطه. قال وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق، يعني لو قال لها إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت له مباشرة قبل أن يتكلم هو إن بدأتك به، يعني بالكلام، فعبدي حر. الآن الذي بدأ بالكلام بعد الزوج هي الزوجة، فيكون الزوج لم يبدأها بالكلام وإنما بدأت الزوجة بالكلام، فلا يقع الطلاق. فيقول المؤلف إن حلت يمينه لأنها تكلمت قبله. قال وتبقى يمينها، يعني لما قالت إن بدأتك به، يعني إن بدأتك بالكلام فعبدي حر، هذه اليمين باقية حتى يتكلم الزوج، فإذا تكلم بكلمة إن حلت يمينها، وإذا لم يتكلم وبدأت هي بالكلام فإن عبدها حر. قال وإن خرجت بغير إذني ونحوه، يعني إذا قال لها إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، أو قال لها إن خرجت حتى آذن لك فأنت طالق، ونحوه من تعليق الطلاق بالإذن. فيقول فإذا قال لها إن خرجت بغير إذني ونحوه فأنت طالق، ثم أذن لها فخرجت، أذن لها مرة فخرجت، ثم خرجت بغير إذنه، يعني خرجت مرة أخرى بغير إذنه، فإنها تطلق. يقول المؤلف إذا قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فخرج فأذن لها المرة الأولى فخرجت، ثم مرة أخرى خرجت بغير إذنه، فإن الطلاق يقع بالتعليق الأول. قال وكذلك لو قال لو أنه أذن لها ولم تعلم، يعني قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، ثم قال لابنه أذنت لأمك بالخروج وهي لم تعلم بأنه قد أذن فخرجت بغير إذنه، فإنها تطلق. قال وإن علقه على مشيئتها، يعني إذا علق الطلاق على مشيئتها، كما لو قال أنت طالق إن شئت، فيقول المؤلف تطلق بمشيئتها، يعني لفظا حيث تقول شئت الطلاق غير مكرهة، يعني بشرط أن تكون غير مكرهة. أما إذا كانت مكرهة على التلفظ بالمشيئة فإن الطلاق لا يقع، لو أكرهها والدها أو غيره على أن تتلفظ بالمشيئة فتقول نعم شئت الطلاق، فهنئذ لا يقع. أما إذا تلفظت بالمشيئة راغبة أو غير مكرهة فإن الطلاق يقع. أما لو شاءت بقلبها فلا يقع الطلاق، لو شاءت بقلبها لا يقع الطلاق. قال أو بمشيئة اثنين فبمشيئتهما كذلك، يعني إذا قال إن شئت وشاء أبوك فأنت طالق، فشاءت هي ولم يشأ أبوها فلا يقع الطلاق. قال وإن علقه على مشيئة الله تعالى بحيث قال أنت طالق إن شاء الله تطلق في الحال، وكذا عتق، يعني إذا قال أنت حر إن شاء الله فإنه يعتق. قال وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده، يعني قال والله لا أدخل دار فلان فأدخل رجله فقط أو أدخل رأسه فقط، أو قال والله لا أخرج من هذه الدار فأخرج رجله فقط، أو دخل طاق الباب. طاق الباب هو المكان الذي إذا وقفت عليه تكون لا لست بداخل الدار ولا بخارج الدار، يعني على باب على عتبة الباب، فإنه لا يحنث، فإنه لا يحنث كما على كلام المؤلف رحمه الله، يعني إذا قال والله لا أدخل دار فلان فأدخل رجله لا يحنث. قال أو لا يلبس ثوبا من غزلها، يعني قال والله لا ألبس ثوبا من غزل فلانة فلبس ثوبا فيه منه، يعني ثوب غزلت منه بعضه وقامت الأخرى بإكمال هذا الغزل، فإنه لا يحنث. قال أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث. قال ولا يفعلن شيئا لا يبر إلا بفعله كله، يعني لو أنه حلف على شيء عينه أنه لا يفعلن، كما لو قال والله لا أكلن الرغيف، أو قال أنت طالق لا أكلن الرغيف، يعني علق الطلاق بأكله الرغيف، فإنه لا يبر إلا بفعله كله، يعني لابد أن يأكل كل هذا كل هذه الرغيف وإلا حنث. قال ما لم يكن له قرينة، يعني كما لو قال والله لا أشربن ماء هذا النهر، فالقرينة تدل على أنه لم يرد شرب جميع الماء وإنما أراد شرب بعضه أو شرب منه. قال وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا، قال إن مثال ذلك إن حلف على شيء لا يفعله، إذا حلف على شيء لا يفعله، قال لا أدخل دار فلان، أو قال إن دخلت دار فلان فزوجتي طالق، فهو حلف على عدم دخوله دار فلان، ففعل المحلوف عليه ناسيا، دخل دار فلان ناسيا أو دخلها جاهلا لا يدري أنها داره، فيقول مؤلف حنث في طلاق وعتاق. يعني إذا كان الحلف في عتاق بطلاق، قال إن دخلت دار فلان فزوجتي طالق أو فعبدي حر، يعني في العتاق، فدخلها وهو جاهل أو وهو ناسي، وقع الطلاق ويقع العتاق. وأما في اليمين المكفرة فإنه لا يحنث، فلو قال والله لا أدخل دار فلان ثم دخلها ناسيا فإنه لا يحنث في هذه اليمين المكفرة، وإنما يحنث في الطلاق وفي العتاق فقط. قال وينفع غير ظالم تأول بيمينه. التأويل في اليمين هو أن يريد الحالف بلفظه ما يخالف ظاهر لفظه، أن يريد الحالف بلفظه ما يخالف ظاهر لفظه، يعني يتلفظ بشيء فيوهم السامع شيئا وهو يريد شيئا آخر يحتمله لفظه، فهل ينفع هذا التأويل أو لا ينفع؟ يقول المؤلف رحمه الله فيما يتعلق باليمين سواء كانت يمينا مكفرة أو كان في طلاق أو نحو ذلك، يقول إذا كان غير ظالم ينفعه، وإذا كان ظالما لا ينفعه. إذا لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن يكون ظالما، كأن يقتطع مال مسلم ثم يحلف عليه ويتأول في حلفه، فإن الحلف حينئذ يقع على ما فهمه المستمع، يعني لا ينفع حينئذ التأويل في هذا اليمين، وإنما ينصرف إلى ظاهر المعنى الذي عناه المستحلف المستحلف الذي حلف له. الحالة الثانية إذا كان غير ظالم، يعني كان مظلوما أو لم يكن ظالما ولم يكن مظلوما، فإنه ينفعه التأويل في اليمين ولو بلا حاجة كما يقولون. قال ومن شك في طلاق أو ما علق عليه لم يلزمه، يعني شك هل طلق أو لم يطلق فإنه لا يلزمه الطلاق، أو شك هل وقع ما علق عليها، ولا قال إن دخلت دار فلان اليوم فامرأتي طالق، ثم شك هل دخل دار فلان اليوم أو لم يدخل دار فلان، فالأصل أنه لم يدخل وحينئذ لا يلزمه الطلاق. قال أو في عدده، يعني شك هل طلق مرة أو مرتين لم يرق، قال رجع إلى اليقين، اليقين هو الأقل، فإذا شك هل طلق امرأته طلقة أو طلقتين فإنه طلق طلقة وهو شاك في الطلقة الثانية فلا تقع. قال وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق، طلقت زوجته، يعني رأى امرأة وليست هي بزوجته لكنه ظنها زوجته فقال أنت طالق، فيقع الطلاق على زوجته. قال لا عكسها، يعني لو أنه رأى قال لزوجته وهو يظنها أجنبية، يعني تلف أمامه زوجته وهو يظنها بأنها أجنبية، أخت زوجته أو غيرها، يظنها غير زوجته وهذه حقيقة هي زوجته، فقال أنت طالق وهي زوجته، تبين أنها زوجته، فإنه يقول المؤلف لا يقع الطلاق، وهذا الذي ذكره هو موافق لما في الإقناع. وأما الذي في المنتهى تبع للتنقيح للمرداوي رحمه الله أن الطلاق يقع. قال ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء، يعني قال كلمة ولا يدري ما هي الكلمة لكنه شاك هل هذا طلاق أو هو ظهار، فإنه لا يقع عليه لا ظهار ولا طلاق. قال فصل، وهذا الفصل يتعلق بالرجعة، والرجعة مأخوذ من المرة من الرجوع، وهو في الاصطلاح إعادة المطلقة غير البائن إلى ما كانت عليه بغير عقد، يعني أن يراجع الرجل زوجته بعد أن يطلقها. ويقول المؤلف وإذا طلق حر من دخل بها أو خلا بها، يعني من كان قد دخل بها أو كان قد خلا بها وأقل من ثلاث، هذا إذا كان حر، أو عبد واحدة، يعني طلق العبد مرة واحدة أو طلق الحر طلقة واحدة أو طلقتين ليس ثلاثا، بلا عوض فيهما، يعني بلا عوض في طلاق الحر أو طلاق العبد فيهما، يعني الحر والعبد، فله يعني فللزوج ولي مجنون، يعني للولي على المجنون رجعتها في عدتها، له أن يراجعها في عدتها بالأوصاف التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وسنذكرها إجمالا. وقوله مطلقا يعني سواء رضيت أم كرهت، فلا عبرة برضاها في المراجعة، له أن يراجعها. وكلام المؤلف تضمن شروطا لصحة الرجعة. الشرط الأول أن تكون هذه المرأة قد دخل بها أو خلى بها. أما إذا كانت المرأة عقد عليها ولكنه لم يدخل بها ولم يخلو بها، فإن الطلاق لا يقع، فإن الرجعة ليس له رجعة، وإنما يكون طلاقا بائنا. الشرط الثاني أن يكون نكاحا صحيحا، أما إذا كان النكاح فاسدا أو باطلا فليس له أن يراجعها. الشرط الثالث أن يطلق دون ما يملك من العدد. أما إذا طلق ما له من العدد، لو طلق الحر ثلاث طلقات أو طلق العبد طلقتين، فليس له أن يراجع. الشرط الأخير أن يكون الطلاق بغير عوض. أما إذا كان الطلاق بعوض من المرأة للزوج وهو الخلع كما تقدم ذكره، فليس له أن يراجعها. قال وسن لها إشهاد، يعني سن للرجعة لها أي للرجعة إشهاد، يعني يستحب ذلك ولا يشترط. وتحصل يعني بماذا تحصل الرجعة؟ قال وتحصل بوطئها مطلقا، يعني إذا وطئ الرجل امرأته المطلقة طلاقا رجعيا فإنه يكون قد راجعها، سواء نوى الرجوع إرجاعها أو لم ينوى إرجاعها، فبمجرد الوطء تحصل الرجعة. هذا أول ما يحصل به الرجعة. إذا الأمر الأول الذي تحصل به الرجعة هو الوطء، سواء نوى أو لم ينوي. الأمر الثاني القول، يعني لو أن يقول لها راجعتك أو راجعت زوجتي. وعلم من هذا أنها لا تحصل بالمباشرة، فلو أنه قبلها أو لمسها بشهوة أو نظر إليها بشهوة فإنه لا يكون رجعة. قال والرجعية زوجة في غير قسم، هذا ضابط. الزوجة الرجع أو المطلقة طلاقا رجعيا حكمها حكم الزوجة في جميع الأحكام إلا ما استثني، ومن ذلك الذي استثناه المؤلف وهو القسم، يعني أن لو كانت عنده أكثر من زوجة، زوجتين أو أكثر، فطلق واحدة وهذه تعتبر طلقة أو زوجة مطلقة طلاقا رجعيا، فلا يقسم لها، وإنما يقسم لباقي زوجاته ولا يقسم لهذه المطلقة طلاقا رجعيا، لكنها تبقى في حكم الزوجة، فيصح لعانها لو لعنها، ويصح لو ظاهرها أن يظاهرها، ولو ألحقها بطلقة أخرى وقع عليها الطلاق، وله أن ينظر إليها بشهوة، ولها أن تتزين له، وجميع الأحكام، ولها النفقة ولها الكسوة، كل الأحكام المتعلقة بالزوجة. الأصل أنها تبقى للمطلقة طلاقا رجعيا إلا ما استثني. قال وتصح بعد طهر، يعني تصح الرجعة بعد طهر من حيضة ثالثة، يعني العدة كما تقدم معنا في ذات الحيض، إذا أو كما سيأتي في كلام المؤلف في العدد، أن ذات الحيض عدتها ثلاث حيض، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة انتهت العدة، لكن يقول المؤلف له أن يراجعها قبل أن تغتسل. يعني لو أنها طهرت من الحيضة الثالثة وإلى الآن لم تغتسل، فأراد أن يراجعها تصح الرجعة، لكنها إذا اغتسلت لا تصح الرجعة، بخلاف بقية الأحكام من التوارث مثلا. لو أنها طهرت من الحيضة الثالثة وقبل أن تغتسل مات الزوج لا ترث منه، وكذلك لو أراد أن يطلقها في هذا الوقت، يعني بعد أن طهرت من الحيضة الثالثة طلقها قبل أن تغتسل، لا يقع الطلاق لأن العدة قد انتهت. ولو أنه أيضا تنقطع النفقة، لا ينفق عليها، يعني بمجرد انقطاع الدم، أي أن الأحكام المتعلقة بالعدة تنتهي بانقطاع الدم، بانقطاع الدم من الحيضة الثالثة، لكن بالنسبة للرجعة لا تبقى حتى تغتسل. قال المؤلف وتعود، يعني تعود، قال وتعود بعد عدة، يعني تعود هذه المطلقة الرجعية بعد أن تنتهي عدتها وبعد أن تغتسل، ليس له أن يراجعها، لكنه متى يراجعها؟ قال بعقد جديد على ما بقي من طلاقها، يعني إذا انتهت العدة من بعد الطلاق واغتسلت فليس له أن يراجعها إلا أن يعقد عليها عقدا جديدا على ما بقي من طلاقها. يعني إذا كان قد طلقها طلقة واحدة ثم اعتدت ثلاث حيض ثم طهرت ثم اغتسلت انتهت العدة ولم يتمكن له أن يراجعها، فإنه يراجعها بعد ذلك بعقد جديد، فإذا عقد عليها تبقى له طلقتان وتبقى لأنه قد طلقها قبل ذلك، إذن يراجعها على ما بقي من طلاقها بعقد جديد. قال وما ادعت انقضاء عدتها وأمكن، يعني امرأة بعد أن طلقها زوجها قال ادعت بأنها قد انقضت عدتها، هل يقبل منها ذلك أو لا يقبل؟ هذا لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون ذلك ممكنا، يعني أن يمضي زمن يمكن أن تحيض فيه ثلاث حيض وتطهر منها، فإنه يقبل، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا ادعت أنها انقضت عدتها في شهر واحد فقط، فإنها لا تقبل إلا ببينة. قال: لا في شهر بحيض إلا ببينة، يعني إذا كانت عدتها بالحيض، بالحيض يعني ثلاث حيض. فقالت: أنا خلال شهر انتهت العدة، لا يقبل منها ذلك إلا إذا أتت ببينة تشهد بأن عدتها يوم واحد، يعني أنها تحيض في يوم، لأنها ستحيض في يوم ثم تطهر في 13 يوم كما تقدم. أقل مدة الحيض يوم وليلة، وأقل مدة الطهر بين الحيضتين 13، هذه 14، ثم تحيض حيضة، هذه الحيضة في اليوم 15، ثم 13 يوما تطهر، هذه 27، ثم يوم وليلة تحيض، هذه 28، ثم في اليوم 29 تكون قد انقضت عدتها. هذا يمكن لو كانت عدته، لو كان حيضها يوم وليلة فقط، حينئذ تحتاج إلى أن تقيم الشهود والبينة على أن حيضها، على أن حيضها يكون في يوم وليلة، فيقبل إذا أتت بالبينة. الحالة الثالثة إذا ادعت أقل من ذلك، يعني بعد 10 أيام قالت انتهت العدة عندي، فإنه لا يقبل قولها، لأن أقل طهر بين حيضتين 13 يوما، فلا يمكن أن يقبل في أقل من ذلك. قال: وإن طلق حرة حر ثلاثا، إذا طلق الرجل ما الحر ما يملك من الطلاق 3 طلقات، أو العبد 2 طلقات ما يملك من الطلاق، لم تحل له حتى يطأها زوج غيره وتصبح محرمة عليه حتى تتوفر هذه الشروط، وهي أن يتزوجها زوج آخر بشروط. قال: الشرط الأول في قبل، يعني أن يطأها الزوج الجديد في القبل، أما لو أنه عقد عليها ولم يطأها وإنما قبلها أو لمسها ثم طلقها لا تحل للزوج الأول. الشرط الثاني قال: بنكاح رغبة. صحيح، إذا لابد أن يكون النكاح نكاح رغبة وليس نكاح تحليل، وأن يكون نكاحا صحيحا ليس نكاحا فاسدا أو باطلا. الشرط الثالث قال: مع انتشار، يعني انتشار الذكر في حال الوطأ، ويكفي في الجماع. قال: ويكفي تغييب حشفة، يعني ليس كل الذكر، يكفي أن يغيب الحشفة في الفرج ولو لم ينزل، يعني لا يشترط الإنزال حتى تحل الزوج الأول، أو يبلغ 10، يعني لا يشترط أن يكون بالغا، فلو كان ابن 10 سنين تزوجها ابن 10 سنين ثم وطئها ثم طلقها يتحل بعد ذلك للزوج الأول. قال: لا في حيض، هذا الشرط الأخير، يعني أن يكون الوطء في غير الحيض أو النفاس أو الإحرام من أحدهما، أو صوم فرض يعني من أحدهما، فلو وطئها وهي صائم صوم فرض أو صائمة صوم نذر أو قضاء أو كفارة فإنها لا تحل للزوج الأول، أو ردة، يعني لو أن الزوج الثاني وطئها وهي مرتدة والعياذ بالله ثم بعد ذلك طلقها فإن هذا لا يعتبر به. قال: فصل. والإلاء حرام. والإلاء في اللغة هو الحلف. فيقول المؤلف رحمه الله: حكمه في الشرع فيما سيذكر تعريفه اصطلاحا أنه محرم، وبين ما هو. قال: وهو حلف زوج عاقل يمكنه الوطء بالله أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته الممكن في قبل أبدا أو مطلقا أو فوق 4 أشهر. هذا هو تعريفه في الاصطلاح، هذا تعريفه الإلاء. بين المؤلف رحمه الله تعالى أن الإلاء إنما يصح بشروط، وهي 3 شروط. الشرط الأول أن يكون الإلاء من زوج عاقل يمكنه الوطء، فلو أن الإلاء وقع من غير الزوج من شخص أجنبي فإنه لا يكون إلاء، لو وقع من زوج لكنه مجنون لا يكون إلاء، أو كان الإلاء من زوج لا يمكنه الوطء كأن يكون عاجزا لجب أو شلل أو عنة ونحو ذلك لا يكون إلاء. إذا لا بد الشرط الأول أن يكون من زوج عاقل يمكنه الوطء. الشرط الثاني أن يحلف الإلاء والحلف أن يحلف بالله أو بصفة من صفاته، كان يقول: والله لا أطأك سنة، أو والله لا أطأك أبدا، أو والعزيز لا أطأك سنة، أو نحو ذلك بالله أو بصفة من صفاته، فإنه يكون إلاء. أما لو حلف بالطلاق قال: علي الطلاق لا أطأك سنة، فإنه لا يكون إلاء، فإذا لا يكون إلاء إلا بالحلف بالله أو بصفة من صفاته. الشرط الثالث أن يكون الحلف على ترك وطء زوجته الممكن في قبل، يعني أن يحلف على ترك الوطء، فأما لو حلف على ترك التقبيل أو حلف على ترك أي أمر آخر من أمور الرجل مع زوجته فإنه لا يكون إلاء، لا يكون إلاء إلا إذا حلف على ترك الوطء، وأن يحلف على ترك وطء زوجته لا أمته أو امرأة أجنبية والممكن وطؤها، أما إذا كانت لا يمكن وطؤها لصغر أو نحو ذلك فإنه لا يكون إلاء. وقوله في قبل أي ليس في دبر. إذن هذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع أن يكون الحلف على ترك الوطء أكثر من 4 أشهر، أن يحلف على ترك الوطء أكثر من 4 أشهر. أما لو حلف على ترك الوطء أقل من 4 أشهر لا يكون إيلاءً. لو قال والله لا أطأك شهرا أو شهرين أو 3 أشهر أو 4 أشهر لا يكون إيلاءً. لا يكون إيلاءً إلا إذا كان على أكثر من 4 أشهر، كما لو قال أبدا أو أطلق أو قال سنة أو قال فوق 4 أشهر أو حتى ينزل عيسى بن مريم أو نحو ذلك من الألفاظ الدالة على ما يكون أكثر من 4 أشهر فإنه يكون إيلاءً. فإذا اجتمعت هذه الشروط فإنه يكون إيلاءً صحيحا وتترتب عليه شروطه وتترتب عليه آثاره. وقولنا بأنه إيلاء صحيح لا يدل على جوازه، وإنما هو محرم كما تقدم في كلام المؤلف، لكن الصحة بمعنى أنه سيتترتب عليه آثاره. قال فمتى مضى إذا أصار إيلاءً، فمتى مضى 4 أشهر من يمينه بعد أن تلفظ بهذا اللفظ ولم يجامع فيها، يعني في هذه المدة بلا عذر منه ولم تعفه الزوجة، فيقول المؤلف أمر به، يعني يأتي الحاكم ويأمره بأن يطأ زوجته وأن يرجع ويفئ إليها. فإن أبى الفيئة قال أمر بالطلاق، يأمره الحاكم بأن يطلق زوجته. قال فإن امتنع، يعني إذا امتنع من الفيئة والرجوع وامتنع من الطلاق طلق عليه حاكم، فإن الحاكم حينئذ هو الذي يطلق زوجته عليه. وهذه من المسائل المستثنات من المسألة التي ذكرنا بأنه لا يصح الطلاق إلا من زوج. لما قلنا بأن الطلاق لا يصح إلا من زوج تستثنى هذه المسألة، وهي طلاق الحاكم لامرأة الرجل المولي من امرأته. قال ويطلق، قال المؤلف ويجب بوطئه كفارة يمين، يعني يجب على المولي إذا فاء إلى امرأته، يعني قال والله لا أطأك أبدا ثم جامعها ولو بعد 4 أشهر فإنه يجب عليه بوطئه كفارة يمين. قال وتارك الوطء ضرارا بلا عذر كمول، يعني الذي ترك امرأته ترك وطء امرأته لكنه من غير حلف، ترك وطء امرأته مدة لكن من غير حلف، هذا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يقصد الضرار بالزوجة، يقصد أن يضرها وليس عنده عذر في عدم الوطء، فحكمه حكم المولي، يعني أنه تضرب له المدة ويحكم له بحكم الإيلاء حتى ولو لم يأتي بالحلف، يعني أن الحاكم يضرب له مدة 4 أشهر، فإذا لم يجامع في هذه المدة فإن الحاكم يأمره بالفيئة ثم بالطلاق ثم يطلق عليه إن لم يطلق. الحالة الثانية إذا ترك وطأ زوجته ولم يقصد الضرار فإنه لا يحكم له بحكم الإيلاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل، وهذا الفصل في الظهار، والظهار مشتق من الظهر لأنه موضع الركوب. ثم بيّن المؤلف رحمه الله تعالى حكمه وتعريفه شرعا، فحكمه أنه محرم، قال والظهار محرم وهذا بالإجماع. وتعريفه قال وهو أن يشبه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أو بعضها أو برجل مطلقا، يعني يشبه زوجته أو بعض زوجته كاليدها أو رجلها أو بطنها أو ظهرها أو رأسها ونحو ذلك بمن تحرم عليه، سواء تحرم عليه إلى أمد كأخت زوجته أو كزوجة فلان لأنها محرمة عليه إلى أمد، أو كانت تحرم عليه على التأبيد كأمه أو أخته أو بنته. فإذا شبه زوجته أو شبه بعض زوجته بمن تحرم عليه سواء على التأبيد أو إلى أمد أو بعضها، كما لو قال يدك علي كيد أمي أو ظهرك علي كظهر أمي أو يدك علي كظهر أختك ونحو ذلك، أو برجل قال يدك علي أو ظهرك علي كفلان من الرجال سواء كان قريبا أو أجنبيا، وهذا معنى قوله مطلقا، فيكون ذلك ظهارا. قال لا بشعر وسن وظفر وريق ونحوها، يعني لا يكون ذلك ظهار. لو شبه زوجته بشعر أمه أو شبه شعر زوجته بأمه لا يكون ظهارا، وكذلك لو شبه السن أو الظفر أو الريق ونحو ذلك. قال وإن قالته لزوجها، يعني الزوجة قالت لزوجها أنت علي كظهر أبي أو أنت علي كأبي أو أنت علي كأخي ونحو ذلك، قال فليس بظهار، يعني لا نقول للزوج لا يجوز لك أن تطأ امرأتك لأنه ليس بظهار، ولا يترتب عليه حكم الظهار في أنه لا يجوز له أن يقرب من امرأته حتى يكفر، ولكن نقول يجب على الزوجة أن تكفر لو وطئها مطاوعة. قال وعليها، يعني على الزوجة كفارته، يعني كفارة الظهار بوطئها مطاوعة، يعني لو أن الزوجة وطئها وهي مطاوعة له فإنه يجب عليها تكفر كفارة الظهار. ويصح ممن يصح طلاقه، يعني أن الظهار ضابطه، يعني من الذي يصح ظهاره، قال كل من صح طلاقه صح ظهاره. ويحرم عليهما، يعني على المظاهر والمظاهر منها، وطء ودواعيه قبل كفارته، يعني لا يجوز له أن يطعها ولا يجوز له أن يقبلها أو أن يستمتع بها، لأنه من دواعي الوطء قبل أن يكفر كفارة الظهار التي سيأتي بيانها. قال: وهي عتق رقبة، وهذا على الترتيب، هذا في بيان كفارة الظهار وهي على الترتيب. أولا عتق رقبة، فمن كان يملك رقبة أو يملك ثمن الرقبة فإنه يجب عليه أن يعتق رقبة قبل أن يطأ، أو أن يشتري رقبة ويعتقها. فإن لم يجد، يعني لم تكن عنده رقبة ولا يستطيع أن يشتري رقبة، أو كانت توجد الرقبة لكن لا يتمكن إلا أن يشتريها بثمن يجحف بماله، قال: فصيام شهرين متتابعين، إذا إن تمكن أن يصوم شهرين متتابعين بشرط أن يكونا متتابعين. فإن لم يستطع، لم يتمكن من الصيام لكبر أو لمرض لا يرجى زواله، فيطعم 60 مسكينا. قال: ويكفر كافر بمال وعبد بصوم. الكافر لا يستطيع أن يشتري رقبة ويعتقها، ولا يتمكن ولا يصح منه الصيام، حينئذ يكفر بالإطعام، قوله بمال يعني بإطعام. وعبد بالصوم، لأن العبد لا يستطيع أن لا يملك عبدا ولا يستطيع وليس عنده مال، ولا يصح أن يكفر بالإطعام لأنه ليس عنده مال، فحينئذ يكفر فقط بالصوم. وشرط في رقبة كفارة، يعني سواء كانت كفارة ظهار أو كفارة قتل أو كفارة وطء في نهار رمضان أو نحو ذلك، ونذر عتق، يعني لو أن الإنسان قال: لله علي أن أعتق رقبة وأطلق، ولم يقيدها بشيء، قال: يشترط فيه شرطان. الأول إسلام، يعني لا بد أن تكون الرقبة مسلمة، لو أعتق رقبة كافرة لا يصح العتق. الشرط الثاني: وسلامة من عيب مضر بالعمل ضررا بينا، يعني كما لو كان مريضا مرضا ميؤوسا منه قريب الموت، أو كان مشلولا، فهذا عيب يضر بالعمل، وحينئذ يشترط في الرقبة المعتقة أن تكون سليمة من تلك العيوب الضارة بالعمل. قال: ولا يجزئ التكفير إلا بما يجزئ فطرة، يعني إذا أراد أن يكفر بالإطعام لا يجزئ إلا ما يجزئ في الفطرة، والذي يجزئ في الفطرة هو بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط، هذه الأمور الخمسة، فيكفر بهذه الأمور. وما هو مقداره؟ قال: ويجزئ من البر مد لكل مسكين ومن غيره مدان، يعني مد من البر أو نصف صاع من غيره. قال: فصل: ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين لإسقاط الحد. اللعان مشتق من اللعن، واللعان هي شهادات مؤكدة بأيمان من الزوجين، يعني من الطرفين، مقرونة بلعان أو بغضب. فيقول مؤلف: يجوز اللعان، يعني يصح اللعان بين زوجين بالغين عاقلين لإسقاط الحد، يعني يصح لعان بشروط. الشرط الأول أن يكون اللعان من الزوجين البالغين العاقلين، فأما إذا كان من غير الزوجين فلا يصح اللعان. لو أراد الرجل أن يلاعن امرأة أجنبية أو أمته لا يصح لعان، ولا بد أن يكون الزوج بالغا، أو الزوج لا بد أن يكون الزوجان بالغين وأن يكون عاقلين، فلا يصح لعان من المميز ولا يصح لعان من المجنون. ولماذا يلاعن الزوج زوجته أو تلاعن الزوجة زوجها؟ حتى لإسقاط الحد، لأن المقصود من اللعان هو درء الحد. فالرجل إذا اتهم زوجته والعياذ بالله بالفاحشة، فإذا لم يأتي بالبينة وهي أربعة شهود ولم تقر المرأة بهذه الفاحشة، فإنه إما أن يلاعن وإما أن يضرب الحد في ظهره، فيقول وإما أن يضرب الحد في ظهره وهو حد القذف، فحتى يدرأ ويسقط عن نفسه هذا الحد الذي هو حد القذف يلاعن. فيقول المؤلف: إذن هذا الشرط الأول، أن يكون اللعان من زوجين بالغين عاقلين. الشرط الثاني قال: فمن قذف زوجته بالزنا، يعني وجود القذف، إذن اللعان يكون بعد وجود القذف من الزوج على زوجته. قال: فمن قذف زوجته بالزنا لفظا وكذبت، هذا هو الشرط الثالث، كان يقول لها: أنت زانية أو وقعت في الزنا أو نحو ذلك من الألفاظ الدالة على قذف زوجته بالزنا، هذا الشرط الثاني لصحة اللعان. الشرط الثالث أن تكذبه الزوجة، أما إذا لم تكذب وأقرت على نفسها بذلك فلا يكون حينئذ اللعان. اللعان إذا كذبته المرأة فيما قذفها به فله لعانها، يعني يلاعنها لإسقاط الحد. ثم بين المؤلف رحمه الله صفة اللعان، قال: بأن يقول أربعا، يعني يبدأ الزوج باللعان فيقول: أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنا. وفي الخامسة، يعني يزيد في الخامسة في المرة الخامسة: وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقول هي بعده، يعني بعد أن يقول هو تقول هي أربعا أيضا: أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا. وفي الخامسة: وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذه صفة اللعان. وعلم من كلام المؤلف رحمه الله أنه يشترط لصحة اللعان شروط. الشرط الأول أن يكون باللغة العربية، لو كان بغيرها ممن يحسنها فلا يصح اللعان. الشرط الثاني أن يبدأ الزوج. والشرط الثالث أن يأتي بالجمل الخمسة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، لابد أن يأتي بالجمل الخمسة كاملة. الشرط الرابع أن لابد أن يذكر الزنا في قوله فيما رميتها به من الزنا، لابد أن يذكر الرمي بالزنا في الجمل الأربع الأولى، ولا يشترط أن يأتي في الجملة الخامسة. الشرط الخامس أن يأتي بلفظ الشهادة في أول مرة، قال أن يقول أشهد بالله، لابد أن وهي كذلك تقول أشهد بالله، لابد أن يكون بلفظ الشهادة. الشرط السادس أن يأتي الزوج في الخامسة بلفظ اللعنة، وأن تأتي هي بلفظ الغضب. وهناك شروط يذكرها الفقهاء رحمه الله، لكن هذه الشروط التي تضمنتها صفة اللعان في كلام المؤلف. قال فإذا تم، يعني إذا تم اللعان وانتهى بين الزوجين، يترتب عليه أمور. الأمر الأول قال سقط الحد، يعني لا يحد الرجل من بسبب قذفه لامرأته، يسقط الحد. هذا إذا كانت الزوجة محصنة، أما إذا كانت الزوجة غير محصنة فإنه يسقط عنه التعزير، وسيأتي الفرق بين الزوجة المحصنة وغير المحصنة في القذف. قال وثبتت الفرقة المؤبدة، يعني هذا الحكم الثاني المترتب على انتهاء اللعان وعلى صحة اللعان، ثبتت الفرقة بينهما، يعني ليس للزوج أن يراجعها. قولها المؤبدة يعني التحريم تحريما مؤبدا، ليس له في يوم من الأيام أن يراجعها. قال وينتفي الولد بنفيه، يعني إذا نفى الولد صريحا في اللعان أو تضمينا، كما لو بحيث يقول وهذا الولد ليس ولدي في أثناء اللعان، فإن الولد ينتفي. أما إذا لم ينفيه، إذا لم ينفي الزوج الولد من في اللعان فإنه لا ينتفي إلا بنفي، إذا لم ينفيه في اللعان فإنه لا ينتفي. قال ومن أتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها أو لدون أربع سنين منذ أبانها ولو ابن عشر لحقه نسبه، هذا فيما يتعلق بلحوق النسب. إذا أتت الزوجة بولد من زوجها بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها، بحيث تكون قد ولدته بأقل من نصف سنة بعد أن عقد عليها وأمكن اللقاء، أتت بالولد بعد أقل من نصف سنة، بعد أكثر من نصف سنة، بعد نصف سنة. أما إذا ولدته بعد أقل من نصف سنة فلا يصح أن يلحقه به. إذا أتت زوجته بولد بعد نصف سنة فأكثر، وأتت به لدون أربع سنين منذ أن طلقها، ولو كان الزوج ابن عشر سنين لحقه نسبه حتى وإن لم يتحقق دخوله. إذا أتت زوجته بابن بعد نصف سنة، بعد أكثر من نصف سنة منذ أن أمكن اجتماعه بها، يعني بعد أن عقد عليها واجتمع بها، أتت بولد بعد أكثر من نصف سنة وأقل من أربع سنين منذ أبانها، يعني لو أنه طلقها ثم بعد سنة ولدت فإنه يلحق به نسبه، أو بعد سنتين ولدت ولم تكن قد تزوجت فإنه يلحق به ولده، لكن لو أتت به بعد عشر سنين أو بعد خمس سنين فإنه لا يلحق به الولد. قال ولا يحكم ببلوغه مع شك فيه، يعني لو أنه مثلا ابن عشر سنين يلحق به نسبه، قال ولو ابن عشر سنين يلحق به نسبه، لكن ابن عشر سنين لو أنه لا يحكم بأنه قد بلغ إذا شك في بلوغه، فنلحق النسب بهذا ابن عشر سنين ولا نحكم له بالبلوغ. قال ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها، يعني إذا أعتق أمة أو باع أمة وقد أقر بأنه قد وطئها في الفرج أو فيما دون الفرج، فولدت لدون نصف سنة، يعني قبل أن يعتقها أو قبل أن يبيعها وطئها، أقر بأنه قد وطئها، ثم بعد أن باعها أو بعد أن اعتقها بعد أربعة أشهر أو بعد خمسة أشهر، يعني دون ستة أشهر، ولدت ولدا، قال لحقه، يعني يلحق البائع هذا أو يلحق ذلك هذا المعتق، يلحقه الولد، والبيع يعتبر باطلا. قال والبيع باطل لأنها تكون حينئذ أم ولد. طيب نقف عند هذا القدر، والحمد لله رب العالمين.